أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن فلما قضى زيد منها وطرا قدورا سنة الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا ما كان

فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رقيبا تحيتهم يوم يلقونه سلام يا أيها النبي يا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا